شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم من مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذا الموقف وعرفة كلها موقف وأفاض حين غابت الشمس ثم أردف أسامة فجعل يعنق على بعيره والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول السكينة أيها الناس ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين المغرب والعشاء ثم بات حتى أصبح ثم أتى قزح فوقف على قزح فقال هذا الموقف وجمع كلها موقف ثم سار حتى أتى محسرا فوقف عليه فقرع ناقته فخبت حتى جاز الوادي ثم حبسها ثم أردف الفضل وسار حتى أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر ومنا كلها منحر قال واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير قد أفند وقد أدركته فريضة الله في الحج فهل يجزئ عنه أن أؤدي عنه؟ قال نعم فأدي عن أبيك قال وقد لوى عنق الفضل فقال له العباس يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما قال ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر قال انحر ولا حرج ثم أتاه آخر فقال يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق قال احلق أو قصر ولا حرج ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم فقال يا بني عبد المطلب سقايتكم ولولا أن يغلبكم الناس عليها لنزعت بها حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا هشام عن قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بول الغلام ينضح عليه وبول الجارية يغسل قال قتادة هذا ما لم يطعما فإذا طعما غسل بولهما حدثنا عبد الله حدثني أحمد بن عبدة البصري حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي حدثني أبي عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي بن حسين بن علي عن أبيه علي بن حسين عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد فقال هذا الموقف وكل عرفة موقف ثم دفع يسير العنق وجعل الناس يضربون يمينا وشمالا وهو يلتفت ويقول السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس حتى جاء المزدلفة وجمع بين الصلاتين ثم وقف بالمزدلفة فوقف على قزح وأردف الفضل بن عباس وقال هذا الموقف وكل المزدلفة موقف ثم دفع وجعل يسير العنق والناس يضربون يمينا وشمالا وهو يلتفت ويقول السكينة السكينة أيها الناس حتى جاء محسرا فقرع راحلته فخبت حتى خرج ثم عاد لسيره الأول حتى رمى الجمرة ثم جاء المنحر فقال هذا المنحر وكل من المنحر ثم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير وقد أفند وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها فيجزئ عنه أن أؤديها عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وجعل يصرف وجه الفضل بن عباس عنها ثم أتاه رجل فقال إني رميت الجمرة وأفضت ولبست ولم أحلق قال فلا حرج فاحلق. ثم أتاه رجل آخر فقال إني رميت وحلقت ولبست ولم أنحر، فقال لا حرج فانحر. ثم أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ، ثم قال انزعوا يا بني عبد المطلب فلولا أن تغلبوا عليه لنزعت. قال العباس يا رسول الله إني رأيتك تصرف وجه ابن أخيك، قال إني رأيت غلاما شابا وجارية شابة فخشيت عليهما الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عوذ مريضا قال أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت مؤمرا أحدا دون مشورة المؤمنين لأمرت ابن أم عبد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا سعيد بن سلمة ابن أبي الحسام مدني مولى لآل عمر حدثنا يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عمرو بن سليم عن أمه قالت بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومها أحد، واتبع الناس على جمله يصرخ بذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي ورفعه قال من كذب في حلمه كلف عقد شعيرة يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد وحسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر عند الإقامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا عبد الواحد بن زياد الثقفي حدثنا عمارة بن القعقاع عن الحارث بن يزيد العكلي عن أبي زرعة عن عبد الله بن نجي قال قال علي كانت لي ساعة من السحر أدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان قائما يصلي سبح بي، فكان ذاك إذنه لي، وإن لم يكن يصلي أذن لي. حدثنا عبد الله حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحراني حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن الزهري عن علي بن حسين عن أبيه قال سمعت عليا يقول أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا نائم وفاطمة وذلك من السحر حتى قام على الباب فقال ألا تصلون، فقلت مجيبا له يا رسول الله إنما نفوسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. قال فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرجع إلي الكلام، فسمعته حين ولا يقول وضرب بيده على فخذه، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله يغتسلون من إناء واحد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو سعيد حدثنا إسرائيل حدثنا سماك عن حنش عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسد، فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر، ثم تعلق رجل بآخر حتى صاروا فيها أربعة، فجرحهم الأسد، فانتدب له رجل بحربة فقتله، وماتوا من جراحتهم كلهم، فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتتلوا، فأتاهم علي على تفيئة ذلك فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ إني أقضي بينكم قضاء، إن رضيتم فهو القضاء، وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلا حق له. اجمعوا من قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة، فللأول الربع لأنه هلك من فوقه، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، فأبوا أن يرضوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة، فقال: أنا أقضي بينكم، واحتبى. فقال رجل من القوم: إن عليا قضى فينا، فقصوا عليه القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد أخبرنا سماك عن حنش أن عليا قال: وللرابع الدية كاملة. حدثنا عبد الله قال: كتب إلي قتيبة بن سعيد: كتبت إليك بخطي وختمت الكتاب بخاتمي، يذكر أن الليث بن سعد حدثهم عن عقيل عن الزهري عن علي بن الحسين أن الحسين بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. حدثنا عبد الله حدثني نصر بن علي الأزدي أخبرني علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي حدثني أخي موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حسين عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد حسن وحسين فقال: من أحبني وأحب هذين وأباهما وأمهما كان معي في درجتي يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الله بن هبيرة السبائي عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن وأبو سعيد مولى بني هاشم قال حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الله بن هبيرة عن عبد الله بن زرير أنه قال: دخلت على علي بن أبي طالب قال حسن يوم الأضحى، فقرب إلينا خزيرة، فقلت: أصلحك الله لو قربت إلينا من هذا البط، يعني الوز، فإن الله عز وجل قد أكثر الخير. فقال: يا ابن زرير، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل للخليفة من مال الله إلا قصعتان، قصعة يأكلها هو وأهله، وقصعة يضعها بين يدي الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن مغيرة عن أم موسى عن علي قال: ما رمت منذ تفل النبي صلى الله عليه وسلم في عيني. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا مطرف عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره، ثم ثبت له الوتر في آخره. حدثنا عبد الله حدثني أبو إبراهيم الترجماني حدثنا الفرج بن فضالة عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين عن حسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تديم النظر إلى المجذمين، وإذا كلمتموهم فليكن بينكم وبينهم قيد رمح. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا هارون بن مسلم حدثنا القاسم بن عبد الرحمن عن محمد بن علي عن أبيه عن علي قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا علي أسبغ الوضوء وإن شق عليك ولا تأكل الصدقة ولا تنزل حمير على الخيل ولا تجالس أصحاب النجوم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة قال أتي علي بكوز من ماء وهو في الرحبة فأخذ كفا من ماء فمضمض واستنشق ومسح وجهه وذراعيه ورأسه ثم شرب وهو قائم ثم قال هذا وضوء من لم يحدث هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن حبيب عن ثعلبة عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل حدثنا المغيرة عن أم موسى عن علي قال كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بن كليب عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي موسى عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل خاتمي في هذه السباحة أو التي تليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا معمر أخبرنا الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف قال ثم شهدت علي بن أبي طالب بعد ذلك يوم عيد بدأ بالصلاة قبل الخطبة وصلى بلا أذان ولا إقامة ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يمسك أحد من نسكه شيئا فوق ثلاثة أيام. حدثنا عبد الله حدثني سريج بن يونس حدثنا علي بن هاشم يعني بن البريد عن محمد بن عبيد الله بن علي بن أبي رافع عن عمر بن علي بن حسين عن أبيه عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه الدنيا والآخرة ولم يخيرهن الطلاق. حدثنا عبد الله قال وحدثناه يحيى بن أيوب حدثنا علي بن هاشم بن البريد فذكر مثله وقال خير نساءه بين الدنيا والآخرة ولم يخيرهن الطلاق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو يوسف المؤدب يعقوب جارنا حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد العزيز بن المطلب عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أبي حسان عن عبيدة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى آبت الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن حسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما وكان حسن أرضاهما في أنفسنا أن عليا قال لابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقسم بدنه أقوم عليها وأن أقسم جلودها وجلالها وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن زيد بن أثيع رجل من همدان سألنا عليا بأي شيء بعثت يعني يوم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة قال بعثت بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت عريان ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قضى محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن علي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تلوى بطونهم من الجوع وقال مرة لا أخدمكما وأدع أهل الصفة تطوى. حدثنا عبد الله حدثني أبو عبد الرحمن عبد الله بن أبي زياد القطواني حدثنا زيد بن الحباب أخبرني حرب أبو سفيان المنقري حدثنا محمد بن علي أبو جعفر حدثني عمي عن أبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروة في المسعى كاشفا عن ثوبه قد بلغ إلى ركبتيه. حدثنا عبد الله حدثني أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا ابن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة قال قال علي كنت آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأستأذن فإن كان في صلاة سبح وإن كان في غير صلاة أذن لي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال سألنا عليا هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بعد القرآن؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يؤتيه الله عز وجل رجلا في القرآن أو ما في الصحيفة. قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني حسن بن محمد بن علي أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وقال مرة إن عبيد الله بن أبي رافع أخبره أنه سمع عليا يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة قلنا أخرج الكتاب قالت ما معي من كتاب قلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب قال فأخرجت الكتاب من عقاصها فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال لا تعجل علي إني كنت امرأ مرسقا في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. حدثنا عبد الله حدثني حجاج بن يوسف الشاعر: حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن موسى بن سالم أبي جهضم أن أبا جعفر حدثه عن أبيه أن عليا حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني عن ثلاث، قال: فما أدري له خاصة أم للناس عامة، نهاني عن القسي والميثرة وأن أقرأ وأنا راكع. حدثنا عبد الله حدثني وهب بن بقية الواسطي حدثنا عمرو بن يونس يعني اليمامي عن عبد الله بن عمر اليمامي عن الحسن بن زيد بن حسن حدثني أبي عن أبيه عن علي قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر وعمر فقال: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة وشبابها بعد النبيين والمرسلين. حدثنا عبد الله حدثني أبي أخبرنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل سمع عليا يقول: أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته، فقلت: ما لي من شيء، فكيف؟ ثم ذكرت صلته وعائدته، فخطبتها إليه فقال: هل لك من شيء؟ قلت: لا. قال: فأين درعك الحطمية التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قال: هي عندي. قال: فأعطيها. قال: فأعطيتها إياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تستخدمه، فقال: ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك؟ تسبحين 33، وتكبرين 33، وتحمدين 33، أحدها 34. حدثنا عبد الله حدثني عبد الأعلى بن حماد النرسي حدثنا داود بن عبد الرحمن حدثنا أبو عبد الله مسلمة الرازي عن أبي عمرو البجلي عن عبد الملك بن سفيان الثقفي عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحنفية عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد المؤمن المفتن التواب. حدثنا عبد الله حدثني محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المنذر عن محمد بن علي عن علي قال: كنت رجلا مذاء، فكنت أستحي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد فسأله فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. حدثنا عبد الله حدثني عقبة بن مكرم الكوفي حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة وعن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن علي قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا مغيرة بن مقسم حدثني الحارث العقلي عن عبد الله بن نجي قال: قال علي: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح، فأتيته ذات ليلة فقال: أتدري ما أحدث الملك الليلة؟ كنت أصلي فسمعت خشفة في الدار فخرجت فإذا جبريل عليه السلام، فقال: ما زلت هذه الليلة أنتظرك، إن في بيتك كلبا فلم أستطع الدخول، وإنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا جنب ولا تمثال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان الهمداني عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بالمقابلة أو بمدابرة أو شرقاء أو خرقاء أو جدعاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن هلال عن وهب بن الأجدع عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلى بعد العصر إلا أن تكون الشمس بيضاء مرتفعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن ابن عباس عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ وأنا راكع، وعن خاتم الذهب وعن القسي والمعصفر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده، فقال له علي أعائدا جئت أم شامتا؟ قال لا بل عائدا. قال فقال له علي إن كنت جئت عائدا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا عاد الرجل أخاه المسلم مشى في خرافة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. حدثنا عبد الله حدثنا سويد بن سعيد في سنة 26 و200 حدثنا مسلم بن خالد الزنجي قال أبو عبد الرحمن قلت لسويد ولم سمي الزنجي؟ قال كان شديد السواد. عن عبد الرحمن بن الحارث عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة وهو مردف أسامة بن زيد، فقال هذا موقف وكل عرفة موقف، ثم دفع فجعل يسير العنق والناس يضربون يمينا وشمالا وهو يلتفت ويقول السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس، حتى جاء المزدلفة فجمع بين الصلاتين ثم وقف بالمزدلفة فأردف الفضل بن عباس ثم وقف على قزح فقال هذا الموقف وكل المزدلفة موقف، ثم دفع فجعل يسير العنق والناس يضربون يمينا وشمالا وهو يلتفت ويقول السكينة أيها الناس السكينة أيها الناس، فلما وقف على محسر قرع راحلته فخبت به حتى خرجت من الوادي، ثم سار سيرته حتى أتى الجمرة ثم دخل المنحر فقال هذا المنحر وكل من المنحر، فذكر مثل حديث أحمد بن عبده عن المغيرة بن عبد الرحمن مثله أو نحوه. حدثنا عبد الله حدثني إسماعيل أبو معمر حدثنا إسماعيل بن عياش عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبغض العرب إلا منافق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال خطبنا علي فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة صحيفة فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات فقد كذب، قال وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا صرفا، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن خيثمة عن سويد بن غفلة قال: قال علي: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلئن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم عن غيره فإنما أنا رجل محارب والحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج في آخر الزمان أقوام أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن منذر أبي يعلى عن محمد بن الحنفية عن علي قال: كان رجلا مذاء فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي، قال فقال للمقداد: سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي، قال فسأله قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيه الوضوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الرجل وهو راكع أو ساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: قلت يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ قال: وعندكم شيء؟ قال: قلت نعم، ابنة حمزة. قال: إنها لا تحل لي، هي ابنة أخي من الرضاعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالسا وفي يده عود ينكت به، قال فرفع رأسه فقال: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار، قال فقالوا: يا رسول الله، فلما نعمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، قال فلما خرجوا قال: وجد عليهم في شيء، قال فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قال: قالوا بلى. قال فقال: اجمعوا حطبا، ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها، قال فهم القوم أن يدخلوها، قال فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فدخلوا، قال فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال لهم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن عمرو قال حدثني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: شهدت جنازة في بني سلمة فقمت فقال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت. حدثني مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع علي بن أبي طالب برحبة الكوفة وهو يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبي عروبة عن عبد الله الداناج عن حضين أبي ساسان الرقاشي قال: إنه قدم ناس من أهل الكوفة على عثمان فأخبروه بما كان من أمر الوليد أي بشربه الخمر، فكلمه علي في ذلك فقال: دونك ابن عمك فأقم عليه الحد. فقال: يا حسن قم فاجلده. قال: ما أنت من هذا في شيء، ولي هذا غيرك. قال: بل ضعفت ووهنت وعجزت، قم يا عبد الله بن جعفر. فجعل عبد الله يضربه ويعد علي حتى بلغ 40، ثم قال: أمسك، أو قال: كف. جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وأبو بكر 40، وكملهما عمر 80، وكل سنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا محمد بن إسحاق حدثني محمد بن طلحة ابن يزيد ابن ركانة عن عبيد الله الخولاني عن ابن عباس قال: دخل علي علي بيتي فدعا بوضوء، فجئنا بقعب يأخذ المدة أو قريبه حتى وضع بين يديه وقد بال، فقال: يا ابن عباس، ألا أتوضأ لك وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى فداك أبي وأمي. قال: فوضع له إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم أخذ بيديه فصك بهما وجهه وألقم إبهامه ما أقبل من أذنيه. قال: ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا، ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته، ثم أرسلها تسيل على وجهه، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا، ثم يده الأخرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه وأذنيه من ظهورهما، ثم أخذ بكفيه من الماء فصك بهما على قدميه وفيهما النعل، ثم قلبها بها، ثم على الرجل الأخرى مثل ذلك. قال: فقلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. قلت: وفي النعلين؟ قال: وفي النعلين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا أيوب عن محمد عن عبيدة عن علي قال: ذكر الخوارج فقال فيهم مخدج اليد أو مودن اليد أو مثدن اليد، لولا أن تبطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة، إي ورب الكعبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا محمد بن عمر ابن علي بن أبي طالب عن علي قال: قلت: يا رسول الله، إذا بعثتني أكون كالسكة المحماة، أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ قال: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا منصور قال: سمعت ربعيا قال: سمعت عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه حسين حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش قال: سمعت عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا محمد بن المنكدر عن مسعود بن الحكم عن علي قال قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثني علي بن مدرك عن أبي زرعة عن ابن نجي عن أبيه عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا صورة ولا كلب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن هشام حدثنا قتادة عن جري بن كليب عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بعضباء القرن والأذن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن سفيان حدثني سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفت. قال أبو عبد الرحمن سمعت أبي يقول ليس بالكوفة عن علي حديث أصح من هذا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مجالد حدثني عامر عن الحارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والحال والمحلل له ومانع الصدقة والواشمة والمستوشمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثني يحيى عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن علي قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأنا حديث السن قال قلت تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء قال إن الله سيهدي لسانك ويثبت قلبك قال فما شككت في قضاء بين اثنين بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وجع وأنا أقول اللهم إن كان أجلي قد حضر فأرحني وإن كان آجلا فارفعني وإن كان بلاء فصبرني. قال ما قلت فأعدت عليه فضربني برجله فقال ما قلت قال فأعدت عليه فقال اللهم عافه أو اشفه قال فما اشتكيت ذلك الوجع بعد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن سلمة عن علي قال كنت شاكيا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه إلا أنه قال اللهم عافه اللهم اشفه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثني عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال أتيت على علي أنا ورجلان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولا يحجزه وربما قال يحجبه من القرآن شيء ليس الجنابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم بنت عمران وخير نسائها خديجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عبد الملك عن أبي عبد الرحيم الكندي عن زاذان أبي عمر قال سمعت عليا في الرحبة وهو ينشد الناس من شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم وهو يقول ما قال فقام 13 رجلا فشهدوا أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من كنت مولاه فعلي مولاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر بن حبيش قال قال علي والله إنه لمما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبغضني إلا منافق ولا يحبني إلا مؤمن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو أسامة أخبرنا زائدة حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل وقربة ووسادة أدم حشوها ليف الإذخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط بن محمد حدثنا نعيم بن حكيم المدائني عن أبي مريم عن علي قال انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس وصعد على منكبي فذهبت لأنهض به فرأى مني ضعفا فنزل وجلس لي نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال اصعد على منكبي قال فصعدت على منكبيه قال فنهض بي قال فإنه يخيل إلي أني لو شئت لنلت أفق السماء حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومن خلفه حتى إذا استمكنت منه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقذف به فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير ثم نزلت فانطلقت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا فضل بن دكين حدثنا ياسين العجلي عن إبراهيم بن محمد بن الحنفية عن أبيه عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا هاشم بن البريد عن حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله قاضي الري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت أمير المؤمنين عليا يقول اجتمعت أنا وفاطمة والعباس وزيد بن حارثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال العباس يا رسول الله كبر سني ورق عظمي وكثرت مؤونتي فإن رأيت يا رسول الله أن تأمر لي بكذا وكذا وسقا من طعام فافعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل فقالت فاطمة يا رسول الله إن رأيت أن تأمر لي كما أمرت لعمك فافعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل ذلك ثم قال زيد بن حارثة يا رسول الله كنت أعطيتني أرضا كانت معيشتي منها ثم قبضتها فإن رأيت أن تردها علي فافعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل ذاك قال فقلت أنا يا رسول الله إن رأيت أن توليني هذا الحق الذي جعله الله لنا في كتابه من هذا الخمس فأقسمه في حياتك كي لا ينازعنيه أحد بعدك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعل ذاك فولانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمته في حياته ثم ولانيه أبو بكر فقسمته في حياته ثم ولانيه عمر فقسمته في حياته حتى كانت آخر سنة من سني عمر فإنه أتاه مال كثير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا شرحبيل بن مدرك الجعفي عن عبد الله بن نجي الحضرمي عن أبيه قال قال لي علي كانت لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة لم تكن لأحد من الخلائق إني كنت آتيه كل سحر فأسلم عليه حتى يتنحنح وإني جئت ذات ليلة فسلمت عليه فقلت السلام عليك يا نبي الله فقال على رسلك يا أبا حسن حتى أخرج إليك فلما خرج إلي قلت يا نبي الله أغضبك أحد قال لا قلت فما لك لم تكلمني فيما مضى حتى كلمتني الليلة قال إني سمعت في الحجرة حركة فقلت من هذا فقال أنا جبريل قلت ادخل قال لا أخرج إلي فلما خرجت قال إن في بيتك شيئا لا يدخله ملك ما دام فيه. قلت ما أعلمه يا جبريل؟ قال اذهب فانظر. ففتحت البيت فلم أجد فيه شيئا غير جروي كلب كان يلعب به الحسن. قلت ما وجدت إلا جروى؟ قال إنها ثلاث لن يلج ملك ما دام فيها أبدا، واحد منها كلب أو جنابة أو صورة روح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا شرحبيل بن مدرك عن عبد الله بن نجي عن أبيه أنه سار مع علي وكان صاحب مطهرته، فلما حاذى نينوى وهو منطلق إلى صفين فنادى علي اصبر أبا عبد الله، اصبر أبا عبد الله بشط الفرات. قلت وماذا؟ قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعيناه تفيضان. قلت يا نبي الله أغضبك أحد؟ ما شأن عينيك تفيضان؟ قال بل قام من عندي جبريل قبل فحدثني أن الحسين يقتل بشط الفرات. قال فقال هل لك إلى أن أشمك من تربته؟ قال قلت نعم. فمد يده فقبض قبضة من تراب فأعطانيها، فلم أملك عيني أن فاضتا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان بن معاوية الفزاري أخبرنا الأزهر بن راشد الكاهلي عن الخضر بن القواس عن أبي سخيلة قال قال علي ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله تعالى حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وسأفسرها لك يا علي. ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، والله تعالى أكرم من أن يثني عليهم العقوبة في الآخرة، وما عفى الله تعالى عنه في الدنيا فالله تعالى أحلم من أن يعود بعد عفوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان وإسرائيل وأبي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة قال سألنا عليا عن تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار فقال إنكم لا تطيقونه. قال قلنا أخبرنا به نأخذ منه ما أطقنا. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر أمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة العصر منها هنا من قبل المغرب، قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس منها هنا، يعني من قبل المشرق، مقدارها من صلاة الظهر منها هنا، يعني من قبل المغرب، قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس، وركعتين بعدها، وأربعا قبل العصر، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين. وقال قال علي تلك الست عشرة ركعة تطوع النبي صلى الله عليه وسلم بالنهار، وقل من يداوم عليها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن أبيه قال قال حبيب بن أبي ثابت لأبي إسحاق حين حدثه يا أبا إسحاق يسوى حديثك هذا ملء مسجدك ذهبا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر وحسين قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، فثبت الوتر آخر الليل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال الوتر ليس بحتم مثل الصلاة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وآخره وأوسطه، فانتهى وتره إلى السحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال: لقد رأيتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أقربنا إلى العدو، وكان من أشد الناس يومئذ بأسا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا عبد الملك بن مسلم الحنفي عن أبيه عن علي قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نكون بالبادية فتخرج من أحدنا الرويحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يستحي من الحق، إذا فعل أحدكم ذلك فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن، وقال مرة في أدبارهن. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع حدثني يحيى بن سليم عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبيد الله بن عياض بن عمرو القاري قال: جاء عبد الله بن شداد فدخل على عائشة ونحن عندها جلوس، مرجعه من العراق ليالي قتل علي، فقالت له: يا عبد الله بن شداد، هل أنت صادقي عما أسألك عنه؟ تحدثني عن هؤلاء القوم الذين قتلهم علي؟